اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذا اليوم الثاني والعشرون من صفر، الثاني والعشرون من صفر، وهذا الدرس 66. هذا الدرس 66 في دراسة الكتاب. وما أدراك ما الكتاب؟ إن الناس تخلوا عن هذا الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم، وهذا مما قاله عليه الصلاة والسلام أنهم يتبعون سنن من قبلهم، كما ورد عن أبي موسى الأشعري قال: إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة. الآن المسلمون حذو القذة بالقذوة، قذة، كتبوا كتبا فاتبعوها وتركوا القرآن. وبالنظر إلى مكتبة المسلمين اليوم بما امتلأت به من المزخرفات ومن الموشيات من الكتب، ظن أن الدين بخير. وهذه عين ابن آدم، يملأها الزخرف ويملأها كل ذي بريق عجلا جسدا له خوار. وما ضلت ملكة سبأ وما ضل قومها إلا بما يسارعون فيه، إما يملأ أعينهم، وقد خوى على عروشه. فاللهم ربنا نسألك الكفاية بالقرآن والسنة، ونسألك الغنى بالقرآن والسنة، فاكفنا ربنا بالكتاب ووحي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كفى الله من لم يكفه القرآن والسنة. قولوا آمين. تعس عبد قال: لو أن الناس اكتفوا بالقرآن والسنة لضلوا. فكرك فيه في المسلمين من يقول هذا؟ نعم نعم، بالذات من يدرس الشريعة، دارسو الشريعة يقولون: لو دفعت القرآن خالصا والسنة خالصة للمؤمنين يضلون، فلا بد لهم من قسيس، ولا بد لهم من خوري، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنى فلا يوجد من يغيرها. قالوا: قلنا يا رسول الله، وما المثنى؟ قال: ما استكتب من كتاب غير القرآن. فقلنا لسائل أن يسأل يعني فأين السنة؟ النبي قال: أوتيت القرآن ومثله معه. فوحي النبي من السنة هو، والقرآن سواء قضاء وحكما وعلما. واضح اخوانا؟ اما اقوال الناس بعد الكتاب والسنة فهي فضل وزخرف، ولا ينبغي لعبد لم يتم الكتاب علما ان ينظر في غيره حقيقة، فان نظر فهو يعني في شأنه، اما هذا ليس من امر الله. كيف تظنون بمتكبر كتب كتابا ايحب او يقبل من بنيه ان ينظروا في غير كتابه؟ رجل مستكبر متكبر يجد في نفسه ما يجد، فكتب كتابا فتركه منوه وقرأوا كتب الناس، فماذا يجد في نفسه؟ ولله المثل الاعلى، تعالى اسم ربنا العظيم، والله متكبر، وتمت كلمته صدقا وعدلا، وما غاب عن علمه شيء ولا ترك شيئا ينفعنا الا وعلمنا اياه. فترى الناس اليوم علماءهم قبل عامتهم وعوامهم ينظرون في الكتب اكثر مما ينظرون في القرآن، ومن ابى فليسمع احدهم كم يتكلم بالكتاب وكم يتكلم من غير الكتاب، وكيف يفخم الكتاب وكيف يفخم غير الكتاب. احد الوعاظ تبث له الفضائيات وعرف بشعره، والشعر ما تعلمون لا يحب الله الشعر ولا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت امنا الطاهرة، قالت ما كان شيء ابغض اليه من الشعر، وهوانا هوى محمد عليه الصلاة والسلام، وحبنا حبه، وكرهنا ما يكره عليه الصلاة والسلام. فهذا الواعظ عرف بشعره، فكثير مرات يدرس كأنه يشرح للناس قصص القرآن، وأنا قصدت أن قلت كأنه، لأن ظاهر الأمر أنه يشرح قصة، ولكن إذا نظرت في درسه وموعظته بكل أمر على غيرها، فيكثر من الشعر كثيرا. العجيب كأنه باتفاق مع الذين يخرجون له الدرس، فإذا قرأ آية من القرآن مرت كما هي، وإذا تلا بيت شعر جعلوا للبيت صدا وصوتا وخوارا، فخموه. فإذا قال حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام قاله هكذا، فإذا قال بيت شعر أتوا بالصدى والمؤثر. هذا لتعلم صدى هذا الوثني في قلوبهم، صدى الشعر يعني قلوبهم وقلبه. فلو كان للقرآن الفخامة لفخموا القرآن. والدين النصيحة، الله أولى بهم، يفعل بهم ما يشاء وما يستحقون. الآن وهذا احنا لما قلنا هذا الكلام هو تأسيس لمنهج أهل القرآن، لما قال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس، قلنا من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله، استمع، وخاصته. وشرحنا من قبل أن القرآن عند الله يكاد يكون على يعني لا أريد أن أسميه على الله ما لا أعلم، ولكن علمتم أين القرآن. الله سمى القرآن ثلاثة أسماء، ماذا تذكرون؟ العظيم والمجيد والكريم، هذه أسماء القرآن عند الله. هذه الأسماء سماها لعرشه، فسمى العرش المجيد والعرش العظيم والعرش الكريم. فلاحظ، العرش آية الملك، فأسماء الملك عنده أسماء الكتاب، والاسم الذي سمى به نفسه على عرشه الرحمن، وبالرحمن علم القرآن. يعني الاسم الذي استوى سمى الله لنا أنه استوى على العرش الرحمن تبارك اسمه العظيم، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فمن أخذ بالقرآن أخذ بكل شيء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يلقى القرآن صاحبه المؤمن إذا انشق عنه القبر. يعني في من الناس ناس اشتغلوا دنياهم بكتاب الله وكلام الله، فلما انشق عنه القبر يوم البعث أتاه القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام كهيئة الرجل الشاحب. ماذا يعني الشاحب؟ شحوب إخواننا، تعبان كأنه أتى من سفر أو كد وجهد. فيأتيه القرآن كهيئة الرجل الشاحب يقول للمؤمن ألا تعرفني؟ فيقول لا أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن. ما الرجل كان من أهل القرآن يعني يعمل به. قال أنا صاحبك القرآن، أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء كل تجارة، المجاهد من وراء جهاده، والمتصدق كذلك، والقائم على الأرملة كذلك، والذي يعلم الناس الخير كذلك. لاحظ، وصاحب القرآن قال وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى، لاحظ، الملك بيمينه. لما قلت لك القرآن والملك، فيعطى الملك بيمينه والخلد في شماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. فقال الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إطلاقا انتهى. خير الناس مين؟ من تعلم القرآن وعلمه. فمن تعلمه ولم يعلمه ليس خيرا. خير الناس من تعلمه وعلمه، وهذا لعمر الله وريث محمد عليه الصلاة والسلام. لما قال العلماء ورثة الأنبياء، وهل النبي إلا وحي؟ فعلى من ورث النبوة أن يرث الوحي لا أن يرث الرأي. وقال فلان وقال فلان وقال فلان وأقول وأقول، هذا لا علاقة له بالنبوة. لا تكون وريثا لنبي حتى ترث الوحي الذي نزل من السماء كما كان عند النبي. أما ساعة أن تقول بقولك ورأيك فما للنبي ولقولك شيء، إن كنت سترجع عنه اليوم أو غدا. فصاحب الرأي يبدل رأيه إن لم يكن اليوم فغدا. ولا يا اخوان، فكيف تقول انك وارث نبي وقد تركت التركة؟ ما هو لو كان رأيك تركة النبي فتركتها اليوم. فلما نقول ان العالم وارث النبي، وارث الوحي، العلماء ورثة الانبياء يعني ورثة الوحي، فما رأيتم منهم من غير الوحي فاعلموا ان لا علاقة للانبياء بتركتهم التي بين ايديهم. واضح اخوان؟ فلما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليش تعرف مين؟ مين هذا؟ هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمه الله القرآن وعلم الناس القرآن. فخير الناس من عمل عمل محمد عليه الصلاة والسلام. هذا لزاما يا شيخ، لزاما. من عمل عمل محمد عليه الصلاة والسلام فهو خير الناس. أما أن تكثر التسبيح والتهليل هذا عمل صالح. إنما الله ما أرسل الأنبياء مسبحين ذاكرين في الصوامع، لا، أرسلهم مصلحين معلمين للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الحيتان والنينان في البحر والنمل لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. لأنه مين هذول؟ مين اللي يعلمون الناس الخير؟ الأنبياء. ومن أين نأتي بالخير؟ من مذهب فلان ومذهب فلان، ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح أخواننا؟ فالأمية التي بعث فيها نبينا في الأمية تقتضي ألا نمسك بشيء غير هذا الكتاب وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. 11 للهجرة، ملة أهل القرآن وعلوم أهل القرآن. يوم كان على صدر عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، مات رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام على صدر من؟ يعني انقطع الوحي كما قالت بين سحري ونحري، هذا نحرها وهذا سحرها، إنك لمن المسحرين، يعني إلك بطن زينب تأكل زينب. فسحرها ها هنا ونحرها ها هنا. ومرة قالت بين ذاقني وحاقني، الحاقن هون والذاقن هون. فمات عليه الصلاة والسلام حيث علمتم من عائشة، فهو الذي بعث محمدا بالحق، عاش الوحي بعد محمد وما مات، فاللي مات هو عليه الصلاة والسلام. أما الوحي فكان حيث ترك عند عائشة، يعني لما يميت الله النبي على صدر عائشة ما انقضى الوحي، هيو الوحي. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فلما قال عليه الصلاة والسلام آخر كلمة قالها ماذا كان؟ قال بل الرفيق الأعلى. هو خير بين الدنيا والآخرة، قال بل الرفيق الأعلى. بعد هذا بل الرفيق الأعلى، نحن أهل القرآن لا دين لنا بعد هذا الكلام. يعني كل من تدين بعد هذه الكلمة بدين فليس منا في شيء ولسنا منه في شيء. ديننا دين من؟ يوم قال هل نسي شيئا؟ كتم شيئا؟ غفل عن شيء؟ فما بالهم يزعمون أنه لا بد لك من أقوالهم لتدخل بها الجنة إلا يكونوا شياطين أو ذئابا كذئاب بني إسرائيل. وهذا أخواننا لتتبعن سنن من قبلكم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم قال ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال بلى، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، والحرام حرام محمد والحلال حلال محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من قال في الدين برأيه فقد تعدى على حد الله. اللهم إن كنا منهم فأخرنا ولا تقدم من لساننا شيئا يتقدم على وحي أنزلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. آمين. كنا عند وعلم آدم الأسماء كلها، وصلنا عند أنبئهم بأسمائه. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لاحظ كل هذه الآيات صرفنا عليها نحو من 30 درسة هذه الآيتين. ليه؟ لأنه حقيقة ما في شيء في الأرض إلا على هاتين الآيتين، وجودنا على هاتين، إني جاعل في الأرض خليفة، قتالنا وديننا وحروبنا وحروبنا علم آدم الأسماء كلها. واضح أخوانا؟ فالذي يسارع ويمر عليها كما يقول أحد الوعاظ في الفضائيات فيذكر الكلمة لأحد المشايخ فيقول يكتب بماء العيون، ولما يمر على هذه الآيات بخش تكتب بماء العيون. ليش؟ حتى تعلم محل القرآن في قلبي يا شيخ. جيد. فهذه براءة أهل القرآن. لما قلنا لكم في الدرس الفائت إيماننا وشعارنا هذا هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إيمان أهل القرآن أن التحيات لمن يشاء، والتمجيد والتوقير لمن؟ للذي في السماء. التحيات لله والصلوات والطيبات الزاكيات، كما كان يقول عمر عن نبي عمر عليه الصلاة والسلام. ثم قال نقول بعد التحيات والتمجيد لربنا السلام عليك أيها النبي، لأن ما عندك نبأ ووحي من الله. ثم بعدها السلام على الشيخ فلان، والسلام على إمام المذهب فلان، والسلام على العلامة فلان. في هذا شيء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهو رب ونبي، ومن بعد النبي المؤمنون. شيخ أخوان، فإنما يتقدم أحد على أحد بالتقوى، فإن ظننت أنها بالعلم فاسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر به النار رجل قرأ القرآن وتعلمه. قال الرب لما؟ قال تعلمته وعلمته كما أمرت. قال كذاب، تعلمت ليقولوا قال تعلم فقد قيل. هو ومجاهد كذاب ومتصدق كذاب أول من تسعر بهم النار. فإذا بتظنها بالعلم شيخ فاعلم أن أهل الكتاب أسوأ الخلق اليوم عند الله، اليهود والنصارى شيخ أخوان. إذا بتظن في العلم قد سمعت من هم، واعلم أن إبليس سمع من الأنبياء ما لم يسمع أحد. إبليس ما أرسل نبي إلا وقد حضره إبليس إلا يشاء الله، واضح أخواننا؟ فهو يعلم عن الأنبياء ما لا يعلم الناس، فماذا نفعه علمه؟ ما نفعه بشيء. ونعلم عن صاحب للنبي سمع آية فآمن فقتل فدخل الجنة، ما سجد لله سجدة. وين علمه؟ ما لا يعلم، لا يعلم إلا أن لا إله إلا الله وما قال هذا النبي ساعتها ثم قتلت. فلو كان بشرط العلم والتراكم كما يقولون فبالتالي أين يكون هذا؟ واضح. قال ألم أقل لكم إني أعلم، اسمع، علم آدم. قال ألم أقل لكم إني أعلم. فهذا العلم لما بدأنا نقول أنه أول ما سمى الله به نفسه في كتابه وعلمنا عن نفسه أنه يعلم، ها؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أول ما ذكرته الملائكة باسم قالوا إنك أنت العليم. قال ألم أقل لكم إني أعلم، فلا يكون الرب ربا لو غفل عن ذرة، فيكون الرب ربا إذا علم وقدر، فهو العليم القدير. يقول حملة العرش سبحانك وبحمدك، اسمع، على حلمك بعد علمك، فالعلم الأول. ثم يجيبهم الأربعة الآخرون بصوت رخيم سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، واضح؟ فهو العلم والقدرة. أنت هل تعلم لو كان ربك لا يعلم من أنت ولا يعلم جوعك ولا مرضك، أي رب هذا؟ أنت خيس على نفسك. هو قال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. هل تعلمون يعني الرجل مرات ينام فيمرض ابنه ولا يعلم أن ابنه، هو الرجل رب ابنه في البيت، مش يكون رب البيت شيك يا أخواننا، فيمرض الولد أو يشهق الولد أو يختنق الولد أو يكون يعني الغطاء على وجه الولد فيموت الولد وربه في البيت لا يعلم. أما الرب الذي في السماء فيعلم كل شيء، فبالتالي يرزق من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء على اعتبار علمه. أما رب لا يعلم، فلما اتخذ بنو إسرائيل العجل، لاحظ كيف ردها الله عليهم، قال أولا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. لاحظ كيف هذا ما بيقول لك شيء، ما كلمك ما هداك. ثم لما نسف موسى العجلة قال إنما إلهكم، اسمع، لما نسف العجل الله، اسمع، الذي وسع كل شيء علما. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ما تعرف ماذا يعني هذا؟ حتى تعلموا أن لا حاجة لله بنا. انت اذا بتظن انه يعني تلزمه في شيء بيقول لك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ليه ومن حوله؟ قديش هو العرش؟ بالتالي بتعرف يعني ومن حوله يا شيخ؟ يعني احنا عيب نذكر، فإذا ذكر العرش وحملة العرش ومن حوله، لو أنه قديش العرش كم العرش بالتالي إذا ذكر هذا عيب تذكر نفسك، يعني انتهى. يعني الكل يؤمن به. فإذا قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، بالتالي الكل يسبح بحمده ويؤمن به، أما نحن الهباء فلسنا بشيء. قال ويستغفرون للذين آمنوا، اسمع، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. واضح؟ واعلم أنه يعني لا يرحمك حتى يعلمك، حتى يعلمك. لو ما علمك ما رحمك شيء ولا لا شيء. انت بتقدر يعني تعذب احد او ترحم احد وانت لا تعلم عنه شيئا؟ واضح. فقال قال الم اقل لكم اني اعلم. لاحظ، يعلم ماذا؟ الغيب. احنا سنشرح عليها، ولكن بدي انا ابدا من سوره النجم. احنا قلنا يعني علم الغيب، انت ما تتشاطر على ما ترى، لانه حقيقة انت لا ترى ما ترى، انت اللي تراه لا ترى. الان انت تراني شيخ الشيخ، ماذا ترى مني؟ هذا. طيب ظهري وداخلتي وسريرتي وعظمي ولحمي ودمي، ماذا ترى شيخ؟ طيب انت ترى عيني، وماذا ترى من داخل عيني؟ لا ترى. انت كمن وقف على وجه البحر فقال ارى البحر، انت ترى البحر يا شيخ؟ البحر ما سمعتم مما فيه خلقا وماء، مهيب يا شيخ، في كهوف في البحار تبلع قارة. فانت تقول انا ارى البحر، فلا ترى شيء، انت ترى وجه البحر يا شيخ. فاحنا حتى الذي نراه لا نراه على حقيقته يا شيخ. الان انت ترى يدي؟ لا ترى يدي، انت ترى وجه يدي. طيب ماذا وراها ووراها وراها وراها؟ ماذا فيها؟ لما انا الان سحبتها شيخ، هل تعلم ان مات منها خلق وحي منها خلق؟ شيخ اخوان، تموت منها بعض وينشئ الله بعضا. لما انا سحبت فماذا ترى منه وماذا تعلم عنها شيخ؟ فلما قال تبارك اسمه العظيم، قال ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وقال في الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض. وين؟ سمعت؟ في ظلمات الارض، لانه انت لا ترى ظلمات الارض، انت شو ترى؟ ماذا ترى؟ ترى وجه الارض. فقال ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. إذا بدك تتكلم عن العلم، هذا هو العلم، تبارك اسم ربنا العظيم. فهل تعلم أنه يسمعنا الآن؟ وما يكون من نجوى ثلاثة، ولاحظ ما قال ما يكون من كلام ثلاثة نجوى. ما هي النجوى؟ أيوة، الإصرار من القول. شيك يا أخواننا، ما يكون من نجوى ثلاثة هو تبدأ لا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم يوم القيامة ما كانوا يعملون. قلنا لكم مرة، ليه بدأ بثلاثة؟ قال من ثلاثة بطن النجوى. أحسن، قال ولا أدنى من ذلك. أديش أدنى من ذلك؟ اثنين. فهو كم اللي يتناجون؟ اثنين فما فوق. قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، هل يدفع بعد بعدها؟ هذا كله يعني عنده معلوم، ولا كيف يحصي عليك؟ أحصاه الله ونسوه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين العدل ولا القسط؟ فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الناس إذا جاءوا يحاسبون بحاسبوا بالكيلو، في عليك 10 كيلو، في عليك 20 كيلو. ألا فإذا جئت تنقل هذه الصاعات قد تتساقط الحبوب، هذه لا تحصل ولا لا شيء، لا هذا عندك. أما عند الله إذا كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عظموه. إنه يحب أن يسمع منا مدحه والمحامد. فامدحوه. امدحوه يا أخوانا. هو يحب. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك وعد الجنة. على قدر ما تستطيع أن تمدحه فامدحه، يقربك ويذكرك في نفسه وفي الملأ الأعلى. إياك أنا وأنت يعني لا تمدح نفسك ولا تمدح غيرك، ما حدا بيستحق حقيقة ما إلا هو حقيقة. فإن شغلت نفسك فاشغلها بأن تمدح أهل المدح اللي هو تبارك اسمه العظيم، وهو يحب أن يمجد، وأن يعني نعلم الناس علمه وقدراته. هذا بيت مين؟ ما هو أصلا غعيب. عيب أنا أجلس في بيت وأذكر غيره. الله هذه نكاية، أن يجلس العالم والشيخ في بيت الرب ويقول قال فلان، ودفع الله لك بيته وفتح لك بابه، فإذا دخلت تعظم غيره في بيته. عيب، قلة حياة يا شيخ. ولله المثل الأعلى، دعاك ملك لبيته وأكرمك وفتح لك الباب، فلما دخلت عند الملك صرت تقول الملك فلان عن غيره يفعل ويفعل، والملك فلان يفعل، ولا تذكره. يعني حق للملائكة أن تقول لك ماذا تقول يا أفسق الفاسقين، ماذا تقول؟ إن الله يغار، ليس أحد أغير من الله. الحديث الصحيح: ليس أحد أغير من الله. يا شيخ عيب. لما ذكرنا من قبل قلنا إن الله ذكر الأسماء الحسنى بلام التعريف 4 مرات. لمن الأسماء الحسنى؟ له، تبارك اسمه العظيم، مجدوا، تبارك اسم ربنا العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن، العزيز الحميد، الغني الحميد، الملك المجيد. فقال ولله الأسماء الحسنى. أما عما عبده الناس دون الله فقال إن هي إلا أسماء، ذكرها 3 مرات بغير تعريف. يعني ما بيقول الأسماء، الأسماء بأل التعريف لمن؟ له تبارك اسمه. أما لما عبد الناس دونه قال هي أسماء مش الأسماء، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وهذه الأسماء هي التي تعلمها أبونا آدم. اللي بيقول لك تعلم أسماء كل شيء ما وفق، ما وفق. وزعمهم أن ابن عباس قال، هم يزعمون أن ابن عباس قال رضي الله عنه. وكما علمنا أن عامة التفاسير تنقل عن ابن عباس بأسانيد لا تصح، فما في داعي يقول لك قال ابن عباس رضي الله عنهما. في صحيح، بس احنا هذه يعني نزعم أنه ما قال، ولا نحب أن يكون قال. سمعتم ماذا قالوا ان ابن عباس قال هو الاسماء التي تعلمها آدم. انا بقول لانه في بعض السامعين يعني لأول مرة يسمعون بيقولوا ان ابن عباس قال ان الاسماء التي تعلمها آدم ولا تعلمها الملائكة كل شيء، حتى الفسوة والفسية والضرطة والضريطة. والله من حبنا لابن عباس نابه ونتمنى الا تنسب له. جيد. طبعا جيد. فالاسماء بغير أل التعريف وردت 3 مرات. من يذكر اين؟ الرعد خطأ. الاعراف اول محل، الثاني يوسف. انا ما بحكي على الاسماء الحسنى. الاعراف، يوسف، والنجم. طيب من الأنبياء الذي ذكروا هذا؟ نبيان، هود ويوسف. وهذه عجيبة، لأنه قيامة الدين ما كانت على هود ولا على يوسف، كانت على إبراهيم وعلى محمد عليهم الصلاة والسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وهذا عجيب من أمر الله. ليه كانت لهود وكانت ليوسف؟ ذكرنا احنا ولا لا؟ ذكرنا الدرس الفائت شيك؟ ذكرنا شيخ. هلا لاحظ، هود أرسل إلى قوم عندهم علة، ما علة عاد؟ الأمن والقوة. يعني علة مدين القسطاس، كانوا يطففون الميزان ويبخسون الناس أشياءهم. لاحظ كان الكلام صريح لشعيب، قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وين الإشكال؟ مال. قوم لوط كانت علتهم بما فاحش، ما سبقهم إليها أحد من العالمين. أما عاد مالهم؟ قالوا من أشد منا قوة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ هذا أمنهم وقوتهم، كانت حرصا على أمنهم. لاحظ هذول عاد. طيب قوم يوسف أين ظهر؟ رأينا يوسف على خزائن الأرض، لاحظ، صاعا في صواعه وسقايته، لا يأتيكما كما قال طعام ترزقانه. فهو بالتالي على ماذا كان يوسف؟ وقلنا لكم يا أخوانا هذه من أغلاط الناس اللي حملوها استنساخا. إذا ذكرت الرؤيا وتعبير الرؤى ذكروا يوسف عليه الصلاة والسلام شيء، بينما يوسف حقيقة ما أول إلا بابا من الرؤى اللي وانه طعام، وهذا ذكرناه. هو كل تأويله في سورة يوسف فقط كان في الطعام، بدليل أن الرؤيا التي رآها عن نفسه في الكواكب ما عبرها ولم يؤولها حتى وقعت، فلما سجد له أهله قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. لاحظ، فإنك تقول يوسف أول الرؤى، ما ورد من هذا شيء، بل ظاهر القرآن على أنه ما أول إلا الطعام، ولما عرض عليه غير الطعام ما أولها، بدليل أنه قال علمتني من تأويل الأحادي، ما قال تأويل الأحادي، من بعضا. فذكرت عند الأمن والقوة شيك، وعند ماذا كمان أخوانا؟ عند الطعام. طيب هذا شو هو؟ هذا الأمر كله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صحيح. فبالتالي الناس أصلا إذا عبدوا غير الله ليش مالهم؟ يا خايف، يا إما يعني زي ما قال الله غوثا أو عوقة استغاثة، هذا ويخضعون رقابهم لمين شيء للي معاه الطعام، بيقولوا هذا ولي نعمتك. فقال الله أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الرب الحق هو الذي أطعم كل فاهن كل فيه في الأرض. تعرفوا الأرض التي نراها كلها أفواه من النملة إلى الحوت والفيل، شو هو الفيل بيأكل كل يوم أظني كما قال 100 كيلو كل يوم، وهذا الفيل. والحوت في البحر، هذيك المرة جابوا على حوت أخوانا هو وزنه 18 طن، 17 متر وزنه 18 طن، هذا أنا بتكلم عن نوع من القرش الأبيض، 18 طن. هذا يوم لازم يبلع، بيبلع يعني السمك اللي انتوا تعلمونه، وفي سمك على قدر الأنملة شيء، ثم يبيض. هل من الذي يتولى إطعام هذا كله؟ هو، والذي بعث محمدا بالحق. إن السمكة والنملة التي في البحر أو في الأرض تعرفه أكثر مما نعرفه، هي اللي بتأكل، تعرف من أطعمها الليلة بكرة وعشية، هي بتعرف، هي عارفة إنه اللي طعمان اليوم هو. فلما قال نوح وعلم بنيه أن سبحوا، أن سبح بحمده، قال فإنها صلاة كل شيء، اسمع، وبها ترزق الخلائق. فأنت تسبح بحمده فتطعم، أنا وأنت والنملة والحوت في البحر. واضح؟ وما نعلم وما لا نعلم. فعلى الأمن والطعام، على الأمن والطعام. فظهرت ما عبد من دون الله وين؟ عند الأمن والطعام. بقيت الثالثة، تولاها هو بنفسه في سورة النجم. بقيت الثالثة في سورة النجم. فقلنا إذا هو نفسه، تعالت نفسه العلية، بصير نقول نفسه وقال هو في طه واصطنعتك لنفسي. قال بعض العلماء لا يجوز أن تقول، لا يجوز أن تقول. طب قال الله بكل، قال بعض العلماء. الحمد لله، الحمد لله اللي هدانا. كنا بالفعل إذا قال بعض العلماء خلص ندع الكتاب والسنة، لأنه قال بعض العلماء. يا أخي اليوم بحمد الله لا ندع أعشار أعشار آية لقول كل علماء الأرض فيه. ولا لا أخوان؟ والله لو أطعمونا لقمة لعلنا ندع، أما يطعمون معنا ونتعبد لهم. طيب، فقال أبن الشيطان الرجيم في سورة النجم. بالتالي ليه في سورة النجم؟ يعني عن حكمة قالها الله في النجم، فلا بد أن في سورة النجم علما ها يبين لك لما ذكرها هنا. سورة النجم فيها شيء واضح أنه غير ما في السور. تبدأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وعلم آدم. فالأمر أول ما بدأ بكل أنه وحي يوحى هذا النبي، وأنه علمه. واضح؟ وأنه ما ضل ولا غوى، لأنه كل ما عبد من دون الله ضلالة وغواية. علمه شديد القوى. اسمع، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. ماذا نريد أن نقول؟ إنه النبي يذكر في القرآن كله خطابا وخبرا عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا هو وين؟ في بيت عائشة. وين هو؟ هو عنده اليوم هون. وين الكلام؟ والنبي عند الله كان قاب قوسين أو أدنى، فهو إذ كان أقرب ما يكون إلى الله كما كان أبوه آدم عند الله علمه الأسماء، الآن هو عند الله علمه شديد القوى ما ضل وما غوى إن هي إلا أسماء سميتموها. فلاحظ انه لما النبي اليوم قريب عند الله ذكر الله علما خاصا، ما هو؟ اللات والعزى ومناه. قال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. فلما رفع وقرب نبيه لديه كما كان ابوه واول الامر يوم كان ادم وعلمه الاسماء فاتى بالخاتم ورفعه لديه وعلمه افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ان هي الا اسماء. واضح اخوانا؟ فبالتالي لما قلنا ان الاسماء التي تعلمها ادم كانت ما كما قال الناس اسماء كل شيء، ها؟ بل هي اسماء ما سيعبد الناس بعد أن ينزل آدم إلى الأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ هذا الشيء مش موجود أصلا. هو لما قال لهم أعلم غيب لأنه هذا العلم ليس بين أيدينا اليوم، هذا ما سيكون. واضح أخوان؟ جيد. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اسمع، اقلب الصفحة في سورة النجم على رأسها. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. اسمع لي إلى جذور وتصاريف التسمية. يسمون تسمية، لاحظ هلا هون سموا الملائكة تسمية الأنثى. ليه فكرك؟ يعني هم لما قالها الذين لا يؤمنون بالآخرة، لاحظ هو ماذا سماهم الآن هون؟ ما قال إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذا ليس يعني معرض التصنيف منهم إنه هذا ذكر وهذا أنثى وهذا شمس وهذا قمر. التسميات منهم هذه كانت تسميات الشرك أجل أن يعبدوها، بدليل اسمع أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، هم يريدون يجعلونها كما قال الكافرون إنها بنات الله تعالى اسم ربنا العظيم. واضح أخوانا؟ فلا سموها ليعبدوها. فالآن التسميات على ماذا؟ على ما يعبدون من دون الله. فلما قال إن هي إلا أسماء على اعتبار ما عبدوا من دون الله، لأنه ليس بيننا وبين الذي على العرش تقدس اسمه العظيم إلا أسماؤه. هل منكم من رأى؟ ولا لا أخوانا؟ هل منكم من سمعه خلا موسى عليه الصلاة والسلام؟ شيك أخوان؟ واضح أخوان؟ فبالتالي أصل الخلق ألا يروه ولا يسمعوه، والذي بعث محمدا بالحق والذي فطرنا لو رآه أحد من خلقه ما أشرك به أبدا. أصلا لو أنت رأيناه ما أشرك أحد، مش ممكن، مش ممكن. حنا يرى الله يا أخواننا. لما قال موسى لله عظم الله، خليني أتم من النجم في آخر سورة النجم قال اسمع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. اسمع وأنه هو أضحك وأبكى، هذا ضمير الفصل هو. ليه ما قال وأنه أضحك وأبكى؟ هو يعني ليست ما عبدتم من الأسماء، يعني لا اللات ولا العزى ولا مناة، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأنه هو أغنى وأقنى لا فرعون ولا غيره، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. واضح؟ فلما قالك هو هو هو بهذا الضمير الظاهر المعلوم على اعتبار أن لا نخلط بين أسمائه وما عبد الناس من الأسماء كفرا وبطلانا. واضح أخوانا؟ هذا لنعلم أنه ليه هو تولى ذكرها بنفسه في سورة النجم. واضح؟ تبين الآن. أردت أن أذكر حتى نمجده تعالى اسم ربنا العظيم، لما موسى قال لله أرني أنظر إليك قال لن تراني. قال عليه الصلاة والسلام قال الله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكاء. طيب كيف تجلى ربنا؟ النبي بده يأول، ما بيحدا بيقدر يأولها إلا النبي، هذا علم غيب. هذه ليس لأحد أن يتكلم بها إلا رجل يوحى إليه كمحمد عليه الصلاة والسلام أبدا، ومن تكلم زيادة فاعلموا أنه كذاب. طيب ماذا رأى الجبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أشار للجبل بهذه. ألا قد يقول بعضهم هذا تمثيل، وسمعها أحد عندما رواها أنس قال: ما لي لا أقول ما قال رسول الله. فالجبل ما رأى من الله أشار الله للجبل هكذا، فاندك الجبل إخوانا. فلو رأى خلقه، رآه خلقه، ما حدا يشرك فيها، واضح؟ فجعلها الله على غيب لحكمة ذكرناها قبل هذا. الله